نعم، الرمي قبل الزوال هناك من الحجاج وهم كثير من الآن يتعجل في الرمي ويحصل الرمي قبل الزوال، والصحيح أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال كما ثبت في السنة عن الصحابة أنهم كانوا يتحينون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين زوال الشمس ثم يرمي بعد ذلك، فالواجب للرمي أن يكون بعد الزوال، وإن كان هناك من أهل العلم من يفتي بصحة الرمي قبل الزوال، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم والذي فيه الاحتياط للحج هو أن يكون الرمي بعد الزوال، الرمي يكون بعد الزوال. نعم، الرمي في الثاني عشر عن الثالث عشر لا، ليس له أن يرمي عن اليوم الثالث عشر قبله، وإنما لو أنه لم يرمي في اليوم الثاني عشر فالعكس صحيح، له أن يرمي في اليوم الثالث عشر يعني عما تقدم من الأيام. أما إذا كان السؤال هو عن التعجل، من رمى في اليوم الثاني عشر يرمي عن اليوم الثالث عشر إذا تعجل، فهذا غير صحيح، لأن المتعجل لا يرمي لليوم الثالث عشر ولا يشرع له الرمي في اليوم الثالث عشر، فيخرج متعجلا قبل غروب الشمس من منى ولا يرمي عن اليوم الثالث عشر لأنه لا يشرع في حقه الرمي. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: في قول الله عز وجل في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، هل هذا النبي هو الذي كان في قوم مدين؟ على كل حال، ما ورد من الآيات في القرآن لا ينبغي التعجل إلا بعد الرجوع لكلام المفسرين والتأكد مما ورد في القرآن، فإنه لا يجوز الإنسان يتكلم في القرآن برأيه. فأنا أنصح من أراد التحقيق في هذه المواطن يرجع لكلام المفسرين، وإذا وجد خلاف يرجع إلى الكتب التي ترجح ويكون على بصيرة بدينه. نعم. يقول: انتهيت من طواف الوداع قبل المغرب بساعة، وانتظرت صاحبي حتى ينتهي من السعي، وصليت المغرب والعشاء، ثم خرجت من مكة، فهل علي شيء؟ إذا كان انتظارك لأجل انتظار الرفقة فلا بأس، أما إذا أتى صاحبك ووجدته فيجب عليكم المبادرة بالخروج، إلا إذا كان وقت الصلاة قريب فصليتما في المسجد الحرام فهذا طيب، أما الانتظار من غير حاجة فلا ينبغي. نعم. يقول: قالوا لنا في منى يجوز الرمي في بعد يوم النحر في أيام التشريق قبل الزوال، وقاموا بتعليق ورقة وقالوا إنها من فضيلة المفتي، فرميت قبل الزوال، فما الحكم وأنا على وشك السفر؟ على كل حال، الذي عليه عامة العلماء في التوعية ومنهم سماحة المفتي أنهم يرون الرمي بعد الزوال، وقد أخبرني أحد المشايخ أن سماحة المفتي سئل وهو في منى هل تجيز الرمي قبل الزوال، قال: أبرأ لله من ذلك. إذن يا أخوة، الإطلاقات هذه مشكلة، المفتي إذا أطلق هنا ف يتبادر الذهن مفتي هذه البلاد. على كل حال، أنا أنقل هذا عن أحد المشايخ ثقات أنه سمعه من المفتي، وهذا الذي نعرفه عنه. وأنا أقول يعني بصرف النظر عن المفتي سواء كان من مصر أو من هنا، فالعام إذا سأل أحد العلماء الذين هم من أهل الفتوى وأفتاه بشيء فهو بحسب من أفتاه. أقول هذه المسألة، لا أنا أتكلم كلام عام حتى لا نقطع الكلام العامي، الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سأل عالما مؤهلا للفتوى وأفتاه بشيء فهو بحسب من أفتاه. ولهذا الآن من يأتينا يقول رميت قبل الزوال، نقول له: هل رميت بفتوى أو بمجرد استحسان منك؟ فإذا قال: أفتاني أحد العلماء، فنقول له: أنت على من أفتاك. ولا ينبغي للإنسان أن يعني يكثر من السؤال إذا سأل بعض أهل العلم، وأما إذا فعل من غير سؤال فإنه يوجه للصواب باعتقاد من يفتيه، والذي نعتقده أن الرمي قبل الزوال لا يصح، ولكن من سأل عالما وأفتاه هو بحسب من أفتاه. نعم. يقول السائل: هل لابد من المرور من أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، أم يمكن السلام عليه من أي مكان بالمسجد النبوي؟ لو مر أمام القبر وسلم فهذا هو المشروع. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الصحابة ما كانوا يقصدون القبر، قال: وإذا مروا به بقبره بعد موته فكانوا يسلمون عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته. فإذا مر من عند القبر أو خرج من الباب الذي هو بجانب القبر فالسنة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن السنة إذا مر بالمقابر يسلم على أهل القبور من المسلمين والمؤمنين. نعم. والسلام من أي مكان في المسجد؟ كيف؟ السلام من أي مكان في المسجد؟ هو يأتي من أمام القبر، أنه إذا جاء وراد الزيارة من المكان المشروع معروف للزيارة الآن، ويعني يكون يعني مستقبل القبر بالسلام، لأنه هكذا إذا جاء الإنسان للمقبرة يستقبل المقبرة ويسلم، لأن الأصل في السلام على المسلم يعني كالسلام عليه في حياته، فهو يستقبله بالسلام. فكذلك إذا أراد أن يسلم على المقبرة فهو يستقبل المقبرة ويسلم، أو يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. وأما إذا أراد الدعاء فإنه لا يدعو وهو مستقبل القبر. يقول السائل: إذا أخطأ رجل ورمى يوم النحر الجمرة الصغرى بدل جمرة العقبة فما الحكم؟ سواء يقول إذا تذكر في أيام التشريق فماذا عليه، وإذا فاتت أيام التشريق فماذا عليه؟ إذا رمى الجمرة الصغرى يظن أنها هي جمرة العقبة فإن هذا الرمي غير صحيح، ولا بد أن يرمي جمرة العقبة، وعليه أن يبادر برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك يرجع ويرمي عن اليوم الحادي عشر إذا كان هذا في اليوم الحادي عشر، ويرمي الجمار مرتبة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، يكون الرمي مرتبا فيرمي جمرة العقبة ثم يرجع ويرمي الجمار مرتبة عن اليوم الحادي عشر. يقول: رمى في يوم التشريق الأول أي في اليوم الحادي عشر عن زوجته وأمها لأنهما كانتا متعبتين، فهل عليهما شيء؟ فإذا كان ذلك في أيام التشريق فماذا عليهما، وإذا كان ذلك بعد أيام التشريق فماذا عليهما؟ إذا كانتا متعبتين التعب الذي يمنعهما من الوصول إلى الجمرة فلا بأس أن يرمي عنهما، والتعب يعني من الأمور النسبية، فقد يكون شيئا يسيرا يذهب بالراحة، وقد يكون من بسبب المرض الذي يمنع، فإذا كان مما يعذر به فلا بأس، وأما إذا كان لا يعذر به فالواجب هو الرمي، أن يقوم بالرمي بعد ذلك. فإذا قام بالرمي قامت بالرمي في الأيام التي بعد اليوم الأول في اليوم الثاني لكن يكون الرمي مرتبا فهذا هو المشروع. فإذا فات وقت الرمي وانقضت أيام الحج فالواجب هو الفدية لمن ترك الرمي لجمرة واحدة أو كل الجمرات في يوم، أنه يلزمه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. يقول: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة فما حكمه؟ يجب عليه السعي، فإذا كان يقصد أنه نسي ثم سعى بعد ذلك فلا بأس، سعيه صحيح، وإذا لم يسعى إلى الآن يجب عليه أن يرجع ويسعى، لأن السعي ركن من أركان الحج لا بد منه. في قول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، هل المقصود ما يدعو به المظلوم على الظالم بالانتقام منه، أم ما يدعو به الإنسان مما يظنه خيرا والله عز وجل يعلم أنه شر؟ الإنسان فيما يدعو به قد يدعو بالشر، سواء بالدعاء بالاعتداء أو بالدعاء على غيره بغير حق أو بما يظن أن فيه خير ويكون له شر، ولهذا المشروع أن يدعو الله عز وجل، يقول: إن كنت تعلم أن لي في هذا خيرا فيسره لي، كما يشرع في الاستخارة. فالمسلم إما أن يدعو بالخير المحض وهو ما فيه مصلحة له في الآخرة بالجنة والمغفرة والتوبة وأما مطالب الدنيا فإنه ينبغي إذا سأل ذلك أن يسأل الله وأن يقول اللهم اجعله عونا لي على طاعتك، أو اجعله لي خيرا لي في ديني ولا تجعله فتنة لي في ديني. نعم. يقول السائل: النقاب شرع أم لا؟ وهل هو واجب أم مستحب؟ الواجب الحجاب بالنقاب أو بغيرها، على المرأة أن تتحجب، وهو من الدين وهو واجب على المرأة أن تتحجب وأن تستر بدنها، تستر وجهها وكفيها وقدميها وسائر بدنها، يجب عليها ذلك سواء بالنقاب أو بالبرقع أو بغيره من الأغطية، المهم أن تتحجب المرأة. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هل الرمي قبل الزوال يجب به دم؟ نعم، عند من يقول أن الرمي لا يصح إلا بعد الزوال يوجب الدم بالرمي قبل وقته، لأن العبادة إذا لم تقع في وقتها الواجب كأنها لم تقع، مثل الذي صلى الظهر في الضحى، فإذا كان أول وقت الظهر هو الزوال فمن صلى الظهر قبل وقته فلم يصلي، فالذي يرى أن أول وقت الرمي هو الزوال وهو الصحيح فإنه يرى أن الرمي إذا حصل قبل ذلك لا يصح. يقول السائل: أحد الشيوخ يقول لا يتبع الدليل إلا من كان له علم بالناسخ والمنسوخ وبالخاص والعام، وإذا صح ورغم أن الأئمة الأربعة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، أما من ليس له علم بذلك فعليه اتباع المذهب. هذه الأمور ذكر العلماء المسلك الصحيح فيها، وأنه لا إفراط ولا تفريط، إذا إنسان ما عرف الناسخ والمنسوخ يتق الله بحسب استطاعته ويجتهد في معرفة الدليل ويسعى في معرفة بقية الأحكام، لأن بعض المتأخرين وضعوا شروطا للاجتهاد، قال بعض أهل العلم لو أنها نزلت على أحد كبار المجتهدين لم تنطبق عليه، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة لغة العرب، ومعرفة أسباب النزول، ومعرفة الفقه، ومعرفة أصول الفقه، ومعرفة أمور كثيرة. فلا شك أن المجتهد ينبغي له أن يكون ملما بما يحتاج إليه، ولكن إذا لديه فهم للأدلة ويرجع إلى كلام أهل العلم ويحقق المسائل، فإذا راجع مسألة في كتب أهل العلم ولم يجد أن أحد العلماء قال أن هذا النص منسوخ أو مقيد أو غيره، لا يقول بعد ذلك لا أخذ النص حتى أتعلم الناسخ والمنسوخ أو حتى أتعلم أسباب النزول، لأن الناظر في المسألة ينظر بكلام أهل العلم فيها، فلا إفراط ولا تفريط. ينبغي الإنسان يتجرأ على الأدلة ويتكلم بجهل، ولا ينبغي أيضا أن يحجب الناس عن الأدلة ويقال اتبعوا المذاهب، بل الأصل هو أن يجتهد الناس في فهم الأدلة، ولكن مع سلوك الطريق الذي عليه العلماء والرجوع لكلام أهل العلم في هذه المسائل. يقول: وسمعت أيضا من أحد الشيوخ أن الإحرام من التنعيم خاص بعائشة رضي الله عنها وبأمثالها من النساء، لأن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرموا من التنعيم. ليس في هذا ما يدل على التخصيص، بل فهم العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لعائشة أن لها ولغيرها، لكن الذي ينبغي التنبه له أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة لم يأذن لها ابتداء، وإنما قال لها تكفيك عمرتك، فألحت عليه فأذن لها بعد إلحاح وقال أجرك على قدر نصبك، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استحب هذه العمرة لعائشة، بل إنه ما أرشد إليها، ولو كانت العمرة من مكة مما يرغب فيه لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه الصحابة ولم تتلها، فلما لم يفعل ولما أذن لعائشة؟ الأمر متوسط، النبي صلى الله عليه وسلم أحب لنفسه ولغيره من الأمة أنهم إذا ما أرادوا العمرة أن يأتوا بها من المواقيت، ولهذا في قوله أجرك على قدر نصبك توجيه لهذا، ولم يمنع عائشة رضي الله عنها من هذه العمرة لأنها استوفت الشروط الصحيحة، لأن المكي إذا أراد أن يعتمر خرج للحل، وأدت العمرة، ولهذا لا نقول أن هذه العمرة باطلة، ولا نقول أنها خاصة بعائشة ولا بغيرها من النساء، بل هذه العمرة الصحيحة ممن أداها، ولكن نقول هي دون ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام، وقرأنا هذا في منسكه في هذا الدرس، يقول شيخ الإسلام: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليعود إليها معتمرا، وإنما كان يدخلها معتمرا. هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أرى التوسط في هذا، لا نقول أن هذه العمرة باطلة، ولا نقول أن فعلها هو الأفضل والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، ولو لم يأذن فيها لما قيل بها، فدل على إذن النبي صلى الله عليه وسلم بها أنها من الدين وأنها يؤجر عليها. ولهذا قال: أجرك على قدر نصبك، فدل على أنها مأجورة، ولا أجر على الإثم ولا على البدعة، فدل على أنها مستوفية للشروط الصحيحة. ولكن لما لم يفعل ولما لم يرشد الصحابة إليها؟ لأن غيرها أولى منها. نعم. يقول السائل: وصلنا إلى مزدلفة بعد شروق الشمس يوم النحر بسبب الزحام الشديد، وسألت عن ذلك فقيل: لا شيء عليك، لأن عدم المبيت ليس بإرادتك، فذبحت رغم ذلك، فهل هذا غلو؟ لا، هو في الحقيقة ليس عليك شيء. إذا خرجت من عرفة وأنت تريد مزدلفة وصادفت الزحام ولم تصل إلا بعد الفجر فليس عليك شيء، ولكن عندما ذبحت يعني خشية أن يكون حصل منك تفريط فليس هذا من الغلو، بل هذا لك فيه أجر إن شاء الله، لكنه لا يجب عليك. يقول: هل نقول عند الرمي بسم الله والله أكبر أو الله أكبر؟ تقول الله أكبر، تكبير تقول الله أكبر. نعم. هل رمي الجمرات من أي جهة، أو أن السنة من جهة معينة؟ من أي جهة رميت فالرمي صحيح، وأما جمرة العقبة فإنها لا ترمى من جهة الجبل، بعض العلماء يرى أن الرمي غير صحيح، لكن الآن بعد أن هيئت وأصبحت مهيئة، في القديم كان هناك حاجز يمنع من وصول الحصى، أما الآن أصبحت مهيئة من كل جهة، ولكن الأولى خاصة بجمرة العقبة والأحمر أن ترمى، وهو وأن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، فهذا هو الأحوط والأفضل. والجمرات الأخرى ترمى من أي جهة، ولو رمى وهو مستقبل القبلة لكان هذا أولى، لكن الآن قد يكون متعذرا مع وجود الحوض بهذه الصفة. يقول: هل هناك أفضلية لرمي الجمرات في الدور الأول على الأدوار الأخرى؟ الذي يظهر أن الرمي صحيح، لكن المفاضلة بين الرمي من الأسفل ومن الأعلى، بعض أهل العلم يرى ذلك ويرون هذا في السعي كذلك، بل إن بعضهم يرى أن السعي من الدورة الثانية أنه غير صحيح، وإن كان هذا القول مرجوح إلا أنه يدل أيضا على التفاضل. فعلى كل حال لا يشدد على الناس في هذا، فمن استطاع أن يرمي من أسفل أو من أعلى فالكل إن شاء الله على خير. يقول: هل يجوز التقاط الحصى من الحصى الموجود على جسر الجمرات؟ فيه خلاف بين العلماء، وبعضهم يرى أنه لا بأس به، حتى إنه نقل عن بعض أهل العلم أنه يأخذ من الحوض ويرمي، وبعضهم يرى أنه لا يرمى بحصى رمي به، وليس على هذا دليل، ولكن بعضهم يرى أن الاحتياط هو أن لا يرمي بحصى قد رمي به، فإذا اضطر لذلك فلا بأس، مع أن الآن غير ممكن مع وجود المرمى بهذه الصفة يعني أن يأخذ الحصى الذي رمى به، فما وجده حول الجمرات يرمي به، لأنه من المقطوع أنه لم يرمى به. يقول: عندي 7 أولاد، فهل يجوز لي العزل، لأن الزوجة تقول إنها تعبت من الحمل وعندها مرض السكر؟ إذا كان هناك سبب يوجب يعني منع الحمل، يعني سبب شرعي معروف مثل وجود المشقة على الزوجة، فهذا لا بأس. وأما إذا كان الإنسان يقول عندي 7 أولاد ويكفونني، ويحرم نفسه من رزق الله عز وجل، فإنه لا ينبغي، والإنسان لا يدري ما الذي ستفضي إليه الأمور، ولا يدري أين يقع البر من أبنائه، وقد يكون سعادته في الدنيا والآخرة بابن يكرهه فيكون من العلماء ويكون من ذوي الخير والفضل فيدخل به الجنة بدعاء وبنفعه. فالإنسان لا يحرم نفسه الخير ولا يستكثر الذرية ما دام أنه قادر. أما إذا كان هناك مانع بمرض بالزوجة وبغيرها أو مشقة عليها فنعم. وأما من أجل النفقة يقول أنا فقير أو يقول أن هؤلاء يكفونني أو يحدد النسل فإن هذا غير صحيح ولا ينبغي أن يصدر من مسلم. فإن هذه النطفة عندما تكون في الرحم فإن الله يكتب رزقها وأنت ترزق برزق هذا الجنين الذي كتب الله رزقه وهو في بطن أمه كتب الله رزقه. نعم. يقول إني أحبكم في الله وأطلب من فضيلتكم الدعاء لي ولأبنائي. وسؤالي أننا كنا على سفر وكان يوم الجمعة فصليناها في الطريق فهل تجمع معها العصر؟ أحبك الذي أحببتني فيه. وأنا أنصح إخواني بأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء فإن من قد يتوجه إليه بطلب الدعاء قد يكون دون من يطلب منه الدعاء فأنا مقصر. ومع هذا أنا أدعو لإخواني ونسأل الله أن يغفر لي ولأخي الذي أحسن بي الظن وأن يغفر لنا جميعا. ولكن نحن مقصرون والإنسان يستشعر من نفسه التقصير كل مسلم. لكن إذا توجه إلى الله فالله غفور رحيم والله عز وجل أقرب إلى عباده من عنق الراحلة إلى صاحبها. ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. توجهوا إلى الله وأبشروا بخير. وأما الجمعة فإنها لا تجمع مع العصر ولكنه إذا كان في يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة وإنما صلاها ظهرا هذا ليس لها حكم الجمعة. نعم. يقول هل هناك فتوى تجيز رمي الجمار في أيام التشريق من الساعة الواحدة صباحا إلى غروب الشمس وهل هذا سنة؟ من الواحدة صباحا؟ يعني الواحدة هذه ليست صباحا هذا من الليل. الصباح عندما يصبح الناس عندما يطلع الفجر فهذا ليس صحيح أن يكون الرمي لجمرة العقبة في الليلة التي قبلها وإنما أول الرمي وقت الزوال من اليوم الحادي عشر اليوم الحادي عشر يوم الحادي عشر أول وقت الرمي من زوال الشمس في ذلك اليوم كذلك اليوم الثاني عشر نهايته إلى غروب الشمس بالاتفاق. وعلى الصحيح أيضا أنه يمتد حتى في الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت وقتا لآخر الرمي. نعم. نعم. يقول صليت الظهر ولا الجمعة؟ إذا صليت الظهر فأنت لست ممن صلى الجمعة صليت الظهر فليس لها حكم الجمعة فلا بأس أن تجمع مع العصر. وأما الذين صلوا الجمعة مع الإمام وخطب فهؤلاء ليس لهم أن يجمعوا معها العصر لأن الظهر يجمع مع العصر والجمعة لها حكم آخر. نعم. بعد الدرس أجيبك إن شاء الله. قل أنهيت طواف الوداع أنا وزوجتي ثم انتظرنا بالحرم المكي لمدة ساعة لنصلي الفجر وبعد الصلاة رحلنا مباشرة إلى المدينة. لا بأس ساعة لا بأس ولكن الذي ينبغي والأحوط أنه إذا فرغ من طوافه أن يغادر إلا إذا بقي وقت يسير مثل ربع ساعة وقريبا من ذلك لا يكاد يخرج من المسجد إلا وقد أقيمت الصلاة فهذا ينبغي له أن يصلي. أما ساعة الوقت طويل لكنه إن شاء الله لا يضر يعني هو لا يضر الطواف والأولى أن لا ينتظر هذه المدة. يقول السائل عندما أتينا منى مع الحملة وجدنا الخيام بين علامة نهاية منى وعلامة بداية مزدلفة فما صحة تواجدنا في هذا المكان؟ الذي ينبغي أن يكون الإنسان داخل الحدود في منى. وأما هذه الخيام إذا لم يجد الناس مكانا ثم نصبت بعد أن ازدحم المكان من منى فلهم إن شاء الله الأجر وليس عليهم شيء. أما إذا وجد مكان فالعبرة ليست بنصب الخيام العبرة بوجود مكان يليق بك. فإذا وجدت المكان الذي يليق بك ويصلح لك فيجب أن تبيت فيه. وإذا لم يوجد المكان واتصلت الخيام أو حتى لو لم تتصل وبقيت في أقرب مكان تتمكن منه فهذا هو الذي يشرع في حق المسلم لأن الله عز وجل إنما شرع للعباد هذا الدين بحسب استطاعتهم، وهذا الذي يستطيع. نعم. يقول السائل أنه رمى الجمرة في اليوم الثاني عشر وكان ذلك بعد العصر، فعندما انتهى أذن عليه المغرب، فهل يبيت؟ وإذا بات وخرج في اليوم الثالث عشر ولم يرمي فماذا عليه؟ إذا أدركه الغروب وهو في منى لم يشرع في الخروج فيجب عليه المبيت، وهذا مشتغل بالرمي متلبس بالرمي، فيجب عليه أن يبيت. وأما إذا رمى ثم غادر مشيا على قدميه أو على سيارة يريد الخروج فهذا ليس عليه شيء يخرج. فإذا أدركه الغروب فإن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين، وهذا لم يتعجل في اليوم، لما تعجل في الليل فيجب عليه المبيت والرمي، واجب المبيت والرمي. فإذا بات ليلتين ولم يبت البيت الليلة الثالثة يتصدق بشيء عن هذه الليلة، يطعم مسكينا ولو يعطي شيئا يسيرا. وأما إذا ترك الرمي اليوم الثالث عشر فإنه يجب عليه فدية، إن ترك الرمي إذا ترك ليوم كامل يجب عليه فدية، أو حتى لو ترك رمي جمرة واحدة. نعم. يقول بعض الحجاج غادروا مكة في اليوم الثالث عشر ولم يتم رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر، فما الحكم في ذلك؟ هل وجب عليهم دم أم لا؟ إذا تعجلوا، إذا أقصد اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، فإنه لا يجب على المتعجل. فإذا تعجلوا في اليوم الثاني عشر لا يجب عليهم الرمي في اليوم الثالث عشر، أما الذين لم يتعجلوا نعم يجب عليهم. لكن كثير من الحجاج يخلط بين يوم النحر وأيام التشريق، فاليوم الأيام الثلاثة هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. فاليوم الثالث من أيام التشريق لا يجب على المتعجل لا المبيت تلك الليلة ولا الرمي في اليوم الثالث عشر، أما الذي تأخر نعم يجب عليه، ولا يجوز له أن يخرج ولا أن يطوف حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال. يعني لعله يقصد أنه تعجل من منى لكنه بقي في مكة في اليوم الثالث عشر، هل أي شيء ببقائه ذلك اليوم في مكة؟ نعم لا بأس، يعني التعجل من منى، أما إذا بقي في مكة لا بأس، قد يتعجل ويبقى في مكة لو بقي أسبوع أو شهر لا حرج عليه، فلا يلزم المتعجل أن يخرج من مكة وإنما الخروج من منى. نعم. يقول السائل حج مفردا وكان عازما على أداء عمرة بعد الحج فاعتمر من مكة. نحن نقول أن هذه العمرة الصحيحة، لكن الأولى والأفضل والأكمل يعني أن تكون هذه العمرة من المواقيت، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.